إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فهذا مجلس الأحد الذي تعودنا أن نتدارس فيه مادة العقيدة، ومن كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، للإمام المجدد شيخ الإسلام الابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشهير بابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب يعد من الكتب الأصول الجامعة النافعة التي أسسها ابن تيمية رحمه الله تعالى على القرآن وعلى السنة، في أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعده العظيمة، وهي وجوب مخالفة المشركين. ومن أصول هذه الأصول قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نراجع المجلس الماضي على ما تعودنا، وللمجيب مجموعة في العقيدة. آخذ سؤالين من أسئلة، أو ثلاثة أسئلة من أسئلة الدرس الماضي، ثم آتي على ثلاثة أخرى، فيتتام العدد ستة من الأسئلة. فأرجو التنبه، لأنه تذكير وتثبيت ومراجعة وتقرير وتصحيح لما عساه وقع فيه ذهول، أو وقع فيه سهو أو خطأ، وخير الخطائين التوابون. السؤال 52 بعد 300: ما مناسبة تحديث أنس رضي الله عنه بحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تشددوا على أنفسكم، لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. المناسبة مرت بنا أكثر من مرة، لماذا حدث أنس بن مالك بهذا الحديث حين دخل سهل وأبوه أبو أمامة على أنس، فوجدوه يصلي، أكمل، فوجدوه يصلي صلاة يخفف فيها مع التمام، فأنكروا عليه هذا التخفيف، فأنكروا عليه هذا التخفيف، فحدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بين أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي هكذا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم بين أن هذا الإنكار ليس في محله مع ثبوت صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما صلاها أنس بن مالك، يعني بين حكما فقهيا، وهو أن هذه الصلاة هكذا صلىها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مقتدٍ مقتفٍ أثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته. ثم بين أن هذا الإنكار من الناحية العقدية لا وجه له، ويخشى أن يكون من باب التشديد على النفس وعلى نفوس الآخرين، وهذا فيه تشبه باليهود والنصارى، فيه تشبه باليهود والنصارى. السؤال 350 بعد 300: ما علاقة النهي عن التشبه بأهل الكتاب بالنهي عن التشدد في العبادة في الإسلام؟ متى أولا كما يقال أثبت العرش ثم انقش، متى يقال لمؤدٍ عبادة متشدد؟ متى يقال لمؤدٍ والقائم بعبادة متشدد؟ متى يا نور؟ ها؟ إذا زاد، أحسنت، إذا زاد على المشروع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن في هذه الزيادات أنه لا وجه لها، وأن صاحبها آثم، وأن عمله مردود مهما بلغ من الحجم والعدد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد. طيب، ما علاقة النهي عن التشبه بأهل الكتاب بالنهي عن التشدد في العبادة في الإسلام؟ إيش العلاقة بينهما؟ ما العلاقة بينهما؟ العلاقة هي أن التشبه بأهل الكتاب في رهبانيتهم، وقد كانوا يتشددون ويبالغون في العبادات، أن المتشبه بهم في العبادات الإسلامية بالزيادة على سنة خير البرية فيه شبه باليهود والنصارى، كما قال الله عز وجل في شأنهم وفي أمرهم: رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وهذا العمل الزائد شرط كونه محدث، ونوع من الرهبنة، ونوع من التنطع، ونوع من التشبه باليهود والنصارى، كونه يخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما يأتي إنسان لصفات في الصلاة أثرت ونقلت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: يا أخي بلاش تشدد، يا أخي انتبه للكلمة، كلمة خطيرة، كلمة خطيرة جدا، لا يحل أن تصف عملا أو قولا أو شخصا بالتشدد، إذا كان لهذا الشخص ولهذا القول ولهذا العمل أصل في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة التفصيلية، ما يحل لك أن تقول متشدد. وهذا بلا ريب أنه من الكلام الذي يعد من المبالغة، وقد يكون فيه مصادمة لمسلمات الدين. الأخير من السابق: مثل للنهي عن الرهبنة في عبادة في الإسلام نهينا عن التشدد فيها، مثل عبادة ماذا؟ مثل عبادة اللي عن أنس، أنس خفف في القراءة وأطال في الركوع والسجود، فلما رآه أبو أمامة رضي الله عنه وابنه أنكر عليه، فبين أنس بن مالك أنه لا رهبانية في الإسلام ولا وجه للإنكار، لأنه يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مثل عبادة الصلاة، وهي أعظم أركان الإسلام وأعظم مبانيه العظام، فلقد نهينا عن التشديد بالإطالة فيها إلى درجة مخالفة السنة. لمن؟ لمن يؤم الناس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف. طيب الآن نأتي لآخر ثلاثة أسئلة في ثلاثة مواضع مررنا بها، ورأيت كما رأيت يا شيخ ياسين حذف الأسئلة فيما يتعلق بالصلاة وتقرير ابن تيمية لصفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجمع نظم المتفرق من مرويات الصلاة، رأيت أن أردها مرة أخرى لأنها من الصلب والذي مر حتى يكون على منهجية واحدة مع ما مر من سؤالات وأجوبة تتضمن إن شاء الله في منتهاها إذا كتب الله لنا عمرا، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله أن تتتام مادة الكتاب على طريقة السؤال والجواب. السؤال 76 بعد 300: ما الذي تضمنه حديث أنس رضي الله عنه من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات. يتضمن ماذا؟ نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التشدد في الدين، نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التشدد في الدين. خذ الشيخ أحمد الذي عنده المجموعة يدفعها لمن ليست عنده، الذي أجاب الشيخ نور أجاب ثالثا مباشرة، الذي يملك نسخة يعطيها تهادوا تحابوا الدال على الخير كفاعله. تضمن نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التشدد في الدين، ثم بيّن لنا وجه من وجوه التشديد بالزيادة على المشروع. هذا نص ابن تيمية. ستأتي عبارات غاية في الدقة على خلاف الشائع والمشهور: يكفرون. يا أخي ما في حرام، والله حرام، حرام على المسلم أن يقول لأخيه المسلم يا كافر إن لم يكن مستحقا، يرجع هذا التكفير على رأسه ويبوء بإثمه. كيف تظن في ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من الأئمة الأعلام أنهم يكفرون كما هو واقع في الدعايات المغرضة والشائعات الفاسدة؟ تضمن نهي النبي، هذا نص ابن تيمية يقول هذا الحديث، تضمن نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التشدد في الدين. كيف يتشدد يا ابن تيمية؟ قال بالزيادة على المشروع. كيف يتشدد؟ بالزيادة على المشروع. واحفظ هذا ضابط من ضوابط التشديد، وستأتي ضوابط أخرى. السؤال 77 بعد 300: ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى صورتين من صور التشديد. صورة تقدمت وهي الزيادة على إيش؟ على المشروع. ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى صورتين من صور التشديد، فما هما؟ أذكرهما. الصورة الأولى ها، والصورة الثانية اتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب في العبادات. شيء ما هو ليس بواجب يوجبه الإنسان يحبه أولا، ثم بعد ذلك يتتيم به ويدخل في قلبه ويسري في دمه، وإذا به يخرج على الناس يقول: أنتم إيش ما تعملون هذا العمل؟ هذا العمل واجب عليكم. يجعل ما ليس بواجب واجب وما ليس بمستحب مستحب، وهذا بلا ريب أنه من التشديد. صورة ثانية باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه. باتخاذ، هذا نص ابن تيمية قال من التشديد اتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه. هذا يدخل فيه إيش؟ إيش شرحه والتعليق عليه؟ ليس أمر ليس بمحرم بل لا يخرج عن المباح يجعله من المحرمات، أمر ليس بمكروه بل هو من الأمور المباحة وقد يكون من الأمور المستحبة، فلأنه نشأ على خلاف هذا يجعله كأنه مكروها، يجعله كأنه مكروها، يعني أقرب ما يكون بالأكل بالملعقة، الأكل بالملعقة. كنا سابقا نرى أقوام، وأظن هذا ليس موجود وقد يكون موجود والله أعلم، من يرى غيره يأكل بالملعقة كأن يستقذره، يكاد أن يستقذره ويكاد أن يكره عمله، يكاد أن يستقذره ويكاد أن يكره عمله. يا شيخ، الأصل في مثل هذه الأمور التي يستعان بها على الأكل والشرب إذا لم يكن أواني ذهبية ولا فضية فالأمر فيها على الإباحة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كيف يجرؤ الإنسان أن يحرم؟ والله عشنا فترة يا أخواننا فعلا بعض الناس يحرم ويجرم، وإذا أكل قال يا شيخ جنب هذا، جنب هذا وكل بيدك. يا أخي، غاية ما في الأكل باليد تسننا وبثلاثة، مو تجلس، يعني أنت لا طبقت سنة، ها، والسنة أن إن كان ولابد أن تأكل بأصابعك وأناملك الجميلة بارك الله لك فيها فبثلاثة أصابع، هذه هي السنة، لكن تكاد تؤثم الناس الذين يأكلون بالملاعق، وهذا يوجد في بعض المنصوص عليه وبكل أسف، بل في مؤلف مستقل، لكن هذا بلا ريب يدخل ضمن التشديد ويدخل ضمن قول ابن تيمية باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه، بمنزلة المحرم والمكروه. السؤال الأخير وهو 78 بعد 300، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن من شدد على نفسه ابتداء، من شدد على نفسه ابتداء قد يكون ذلك سببا لتشديد آخر يقع عليه. لاحظ تعبير ابن تيمية، من شدد على نفسه ابتداء قد يكون سببا لتشديد آخر يقع فيه شرعا أو قدرا. مثل لما ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الإنسان يشدد على نفسه فيشدد عليه إما شرعا وإما قدرا. مثل بالأمثلة التي ذكرها ابن تيمية شرعا. ها، أولا ذكر مثالين يتعلقان بزمن نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما، ها لا هذا دليل سيمر بنا، هذا الدليل جزاك الله خير، وهذا لمزيد، اللهم اجعلنا والحاضرين أجمعين ممن قلت فيهم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم، ها، كخوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إيجاب شيء والوحي ينزل كصلاة التراويح، صلى بهم 3-4 ليال، فلما كثروا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يخرج في الليلة الرابعة والخامسة، ما خرج. ليش ما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ خاف أن تفرض عليهم. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، خاف أن تفرض عليهم. طيب، أيضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ابن تيمية بمثال على عهد رسول الله، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأسئلة، سؤال عن أشياء لم تحرم، الأسئلة عن أشياء لم تحرم، سؤال عن مثل، مثل، أكل عام يا رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت. ثم قال في الثالثة: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إلى آخر الحديث. كالسؤال عن أشياء لم تحرم فحرم من أجل مسألته. طيب مثال ثالث، مثل إيش؟ مثل النذر. النذر، النذر مكروه، لكن من نذر وجب عليه أن يفي، أن يفي به. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. طيب، ومن أمثلة من شدد على نفسه، هذا الأمثلة إيش؟ شرعا يشدد على نفسه فيشدد عليه شرعا. طيب إيش المثال الذي ذكره وفيه لطافة وطرافة وخطورة وأهمية؟ من شدد على نفسه فشدد عليه قدرا. مثل إيش؟ مثل ماذا؟ نعم، وسوسة. وسوسة يحبس نفسه في بيت الخلاء 100 مرة، يدلك يديه 100 مرة، يغسل رجليه، فيشدد عليه قدرا. كلامه نصه: مثل كثير من الموسوسين، يقول ابن تيمية، مثل كثير من الموسوسين في الطهارة، إذا زادوا على المشروع ابتلوا بأسباب حقيقة عليهم، أشياء يعني بسببها يكون عليهم فيها مشقة ومضرة، توجب حقيقة عليهم أشياء فيها مشقة ومضرة. يعني يجلس ساعة في الحمام، فإذا قلت له قال أنا ما أنقيت، إيش تبى تقول له؟ قال ويقسم ويحلف بالله 100 مرة، يقول والله العظيم أنا ما توضأت الوضوء المطلوب. فإيش تقول أنت؟ تقول إيش؟ تقول ما دمت ما توضأت الوضوء المطلوب، اذهب توضأ الوضوء المطلوب. يعني بسبب وسوسته عوقب بما يشق عليه. يا أخي خلاص، ثلاث مرات. ومن زاد فقد تعدى وظلم، تعدى أسرف وتعدى وظلم. بسم الله مرة، وبسم الله مرتين، بسم الله ثلاثة، إلى أن تتمكن من هذا التثليث. اجعل بجوارك صديقا يعينك على ترك الوسوسة. إذا بدأت في الثالثة وانتهيت ثم تبدأ في الرابعة، يقول لك يا أبا عبد الله، يا أبا خالد، ترى خلاص ثلاثة، لا تكن من الظالمين، لا تكن من المتعدين، لا تكن من الموسوسين. وهذا آخر ما ذكره ابن تيمية في الصفحة 93 بعد 100. نعم، ها؟ طيب، كم؟ بسم الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما في حديث أنس المتقدم من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. قال: ففيه نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التشدد في الدين بالزيادة على المشروع. نعم. قال: والتشديد تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب في العبادات، وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه في الطيبات. وعلل ذلك بأن الذين شددوا على أنفسهم من النصارى شدد الله عليهم لذلك، حتى آل الأمر إلى ما هم عليه من الرهبانية المبتدعة. حبسوا أنفسهم في الكنائس والصوامع والديارات، حرموا على أنفسهم أكل الطيبات، حرموا على أنفسهم النساء في زواج مشروع، شددوا على أنفسهم فشدد الله عز وجل عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك بقاياهم نتيجة هذا التشديد في الصوامع والبيع والديارات. نعم. قال رحمه الله: وفي هذا تنبيه على كراهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما عليه النصارى من الرهبانية المبتدعة، وإن كان كثير من عبادنا قد وقعوا في بعض ذلك متأولين معذورين أو غير متأولين. انتبه لي لهذه العبارة، لمن سمع في قديم الزمان أن ثمة مدرسة فيها تشديد، فيها تكفير، فيها تبديع بغير الحق، ونسبوا هذا زورا وبهتانا وظلما وبغيا لشيخ الإسلام ابن تيمية. انظر ولاحظ معي هذه الدقة في أحكام ابن تيمية على المخالفين. قال: وفي هذا تنبيه على كراهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما عليه النصارى من الرهبانية المبتدعة، من الرهبانية المبتدعة، وإن كان كثير من عبادنا، مو من كفارنا، تبه ما يقول ابن تيمية، سيأتي تكرار مرتين وثلاث مرات، وإن كان كثير من عبادنا، لمن يقول ابن تيمية يكفر الصوفية ابن تيمية، يا أخي ما في تكفير، هذا يحرم على المسلم العادي. كيف تظن أن شيخ الإسلام ابن تيمية بجلالة قدره وعلو كعبه ورسوخه في العلم أنه يكفر بلا قيود شرعية ولا ضوابط عند العلماء مرعية؟ يقول: كثير من عبادنا قد وقعوا في بعض ذلك متأولين معذورين، يعني في رهبانية أشبه ما تكون برهبانية اليهود والنصارى. شوف ليش يقول من عبادنا، لأنه عندما يقرر أن في هؤلاء شبه باليهود والنصارى لا يتوهمن متوهم من اللحاق قبل السباق أنه يقول، يعني بعض الناس يلزم باللازم والإلزام باللازم ليس بلازم، يقول: ما دام ابن تيمية يقول في هؤلاء العباد شبههم باليهود والنصارى، ايش مقتضاه؟ ايش مقتضاه يا فصيح؟ ايش مقتضاه؟ قال: مقتضاه انهم كفار مثل اليهود والنصارى. هذا منهج التكفيريين، منهج الذين لا علم لهم. ولذلك شوف يقول: كثير من عبادنا، ويأتي كثير، سيأتي تأتي العبارة كثير من إخواننا، لكن هذا العمل هم من عبادنا، يعني خلاص نسكت عن تخطئتهم، نسكت عن قولنا رهبنا كرهبنة اليهود والنصارى. لا، قد وقعوا في بعض ذلك متأولين معذورين أو غير متأولين. إذا كانوا متأولين لبعض ما يحتمل التأويل فالأمر فيهم قد يكون سهلا يسيرا، وإذا كانوا متأولين تأويلا أبعد ما يكون، أقرب ما يكون للتخبيط وأبعد ما يكون عن مراد الله ومراد رسوله، فهم أبعد وأقرب، أبعد عن الثواب وأقرب للإثم وأقرب للابتداع. وإذا كانوا غير متأولين كالجهلة المتبعين الذين يرددون بلسان الحال: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على ليش تعمل هذا؟ ليش ترقص في الذكر؟ قال: والله الشيخ رقصني. أنت بزرة صغيرة؟ أنت بزر صغير؟ أنت ولد صغير؟ مثل هؤلاء الأولاد عندما يأتي عندنا الأحفاد، يعني ابن السنة والسنتين، نقوم نرقصه حتى نسكته، لا سيما إن غابت أمه، وهذا شيخ الطريقة يقوم يرقص، أنت قوم ترقص؟ يعني أنت بزر ولد صغير، عيل صغير يرقصك شيخ الطريقة؟ يقول لك: هذا أنشط أفرح للروح يا مريدي وأقرب إلى الله للطريقة. يا شيخ أنت رجال، أنت شاب، فكر. هذا الرقص وهذا الميلان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو من مخترعات ومحدثات ومبتدعات أولئك الذين نسأل الله أن يهديهم. شوف، نسأل الله أن يهديهم إلى السنة. قال وفيه أيضا، قال رحمه الله: وفيه أيضا تنبيه على أن التشديد على النفس ابتداء يكون سببا لتشديد آخر يفعله الله عز وجل إما بالشرع وإما بالقدر. نعم. قال: فأما بالشرع فمثل ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخافه في زمانه من زيادة إيجاب أو تحريم، كنحو ما خافه لما اجتمعوا لصلاة التراويح معه، ولما كانوا يسألون عن أشياء لم تحرم، ومثل أن من نذر شيئا من الطاعات وجب عليه فعله وهو منهي عن نفس عقد النذر، وكذلك الكفارات الواجبة بأسباب. نعم. قال رحمه الله: إما بالشرع وإما بالقدر. ضيق عليه لهذا المتشدد، ضيق عليه إما شرعا وإما قدرا. قال: فأما بالشرع فمثل ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخافه في زمانه، يخافه في زمانه، وهذا في زمان التنزيل وزمان نزول الوحي على رسول الله، وهو زمان التحريم والتحليل. يقول: من زيادة إيجاب أو تحريم، كنحو ما خافه لما اجتمعوا لصلاة التراويح معه. لما اجتمعوا في الصلاة لصلاة التراويح معه، خاف أن تفرط. ولما كانوا يسألون عن أشياء لم تحرم فحرم من أجل مسألته، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أن شر الناس أو نحو من هذه العبارة: رجل سأل عن مسألة لم تحرم فحرمت من أجل مسألته. قال: لما اجتمع، ولما كانوا يسألون عن أشياء لم تحرم، ومثل أن من نذر شيئا من الطاعات وجب عليه فعله وهو منهي عن نفس عقد النذر، وهو منهي عن نفس عقد النذر. فالنذر مكروه، كما في حديثي أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهو من أصرح النصوص في النهي عن النذر: لا تنذروا، لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل، وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري ومسلم. هذا إذا أحسننا الظن فقلنا نذر هكذا نذرا، وهو صحيح الاعتقاد فيما يتعلق بباب النذر. يقول: لعل وعسى أن أتقرب بهذه العبادة إلى الله بهذا النذر. هذا إذا أحسننا الظن فهو مكروه. أما إذا عرفنا أن من نذر يعتقد أن النذر يدفع من القضاء والقدر أو من أمر الله شيئا، فهو مأثوم غير مأجور وغير مثاب، والكراهة تتضاعف مرتين: مرة لأنه نذر والنذر مكروه، والمرة الثانية لأنه نذر مع الاعتقاد الخاطئ. بعض الناس هكذا، يقال: ابنك ذهب ليدرس، قال: لله علي نذر إذا رجع ابني، ويظن أن النذر هو في ذاته هو الذي يرد عليه ابنه، وأنه هو الذي يحفظ عليه ولده، وأن الذي هو الذي ينجح سعيه، وأنه هو الذي يتمكن به من الرجوع سليما معافا سالما من الأذى ومن كل بلاء. هذا الاعتقاد خاطئ، هذا الاعتقاد خاطئ. ولذلك ورد هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لكن من نذر وجب عليه الوفاء. يوفون بالنذر، من نذر أن يفي وجب عليه الوفاء بهذا النذر، لكن بادئ ذي بدء لا يقع النذر من الإنسان، لكن يدعو الله عز وجل: اللهم حقق رجائي، اللهم ارزقني، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فهو بلا ريب أنه أولى وأولى وأولى من النذر. قال: وكذلك الكفارات الواجبة بأسباب، كذلك ما يقع من كفارات منصوص عليها نتيجة قول أو فعل كالحنث في اليمين، كالحنث في اليمين. قال: وأما بالقدر. نعم. لو أوضحتم معنى النذر بعد الصور. النذر أن يقول الإنسان لقدوم على حاجة أو تحقيق غرض، يقول: لله علي نذر إن رد غائبي أن أذبح ذبيحة، أن أذبح ذبيحة. طبعا هنا النذر هنا مباح، يذبح ذبيحة لله. إذا قال لله علي نذر إن رد الله عز وجل غائبي علي غائبي أن أذبح ذبيحة على القبر الولي، فهذا مرتكب مكروه ومرتكب حرام، بل يصل الحرام إلى درجة الشرك، لأن الذبح لغير الله شرك، الذبح لغير الله شرك. فالله عز وجل بين صفات المؤمن الموحد فقال فصلي لربك وانحر، صلي لربك، ما في باسم الجن باسم الشيطان باسم الولي. وهذا يكثر عند السحرة والكهنة والعرافين، يقول ترى انتبه تريد الحفظ والرعاية اذبح تيس لونه كذا عمره كذا بصفة كذا عند قبر الولي فإنه سيدفع عنك البلاء بلا ريب. هذا شرك، شرك هو البلاء، هذا هو البلاء بنفسه وبعينه. لكن لو قلنا نذر كده فقط كعبادة من العبادات، فإن من نذر فقد ارتكب أمرا مكروها، لكن يجب عليه أن يفي بذلك النذر. نعم، جزاكم الله خير شيخنا. قال وأما بالقدر فكثير قد رأينا وسمعنا من من كان يتنطع في أشياء فيبتلى أيضا بأسباب تشدد الأمور عليه في الإيجاب والتحريم. فيبتلى أيضا بأسباب تشدد الأمور عليه، هذه الأسباب تكون مدعاة لتشديد الأمور عليه، شدد فشدد الله عز وجل عليه. نعم. قال في الإيجاب والتحريم مثل كثير من الموسوسين في الطهارة إذا زادوا على المشروع ابتلوا بأسباب توجب حقيقة عليهم أشياء مشقة مضرة. نعم، هكذا يقول مثل كثير من الموسوسين. الموسوس من هو الموسوس؟ الذي أمرنا الله عز وجل بالاستعاذة، وهو صفة، الوسوس صفة من صفة الشيطان. الذي يوسوس في صدور الناس في قلوبهم من الجنة والناس. مثل كثير من الموسوسين في الطهارة إذا زادوا على المشروع ابتلوا بأسباب توجب حقيقة عليهم أشياء، هذه الأسباب توجب عليهم أشياء مشقة غاية في المشقة، مضرة تلحق الضرر بهم. ومثل ذلك كمثل بني إسرائيل عندما أمره موسى فقال إن الله عز وجل يأمركم أن تذبحوا بقرة. شوف أولا ما يعني سبحان الله، قوم ما يطيقون أمر الله، لا سماع أمره ولا سماع نعيه. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نبي ينقل عن الله حكمه إلى عباده ثم بعد ذلك يستهزئ، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، خلاص اذبحوا بقرة. ما اشترط الله عز وجل عليهم شرطا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ما لونها، شددوا فشدد الله عز وجل عليهم. قال المفسرون ولو أنهم أخذوا بأمر الله لأول مرة وانتهى، أي بقرة، بيضاء سمراء صفراء، ها أي بقرة خذوها واذبحوها، هذا أمر الله، لا كيف نفعل كذا وكذا وكذا، يعني شددوا فشدد الله عز وجل عليهم. نعم. قال رحمه الله وهذا المعنى الذي دل عليه الحديث موافق لما قدمناه في قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، من أن ذلك يقتضي كراهة موافقتهم في الآصار والأغلال، والآصار ترجع إلى الإجابات الشديدة، والأغلال هي التحريمات الشديدة، فإن الإصر هو الثقل والشدة، وهذا شأن ما وجب، والغل يمنع المغلول من الانطلاق وهذا شأن المحظور. نعم. قال رحمه الله وهذا المعنى الذي دل عليه الحديث لا تشددوا فيشدد الله عز وجل عليكم إلى آخر الحديث موافق لما قدمناه في قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إيش معنى الإصر إيش معنى الأغلال سيأتي. قال من ذلك من أن ذلك يقتضي كراهة موافقتهم في الآصار والأغلال. إيش الآصار؟ قال الآصار ترجع إلى الإيجابات الشديدة. الآصار جمع إصر، الآصار جمع إصر، والإصر هو الواجب الثقيل أو الذنب الثقيل، الذنب الثقيل. والأغلال جمع غل، وهو التحريم، ويطلق على القيد، ويطلق على القيد. والأغلال هي التحريمات الشديدة، فإن الإصر هو الثقل والشدة، وهذا شأن ما وجب. والغل يمنع المغلول من الانطلاق، وهذا شأن المحظور، شأن المحظور. قال: وعلى هذا دل قوله سبحانه وتعالى. نعم، قال رحمه الله: وعلى هذا دل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، أي بالتشديد، ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين، أي بالتساهل. ذكر هاتين الفائدتين معالي الشيخ صالح الفوزان، ما كان له أسوقه وأنسبه إليه، وهذا هو منهج شرح المادة العلمية للكتاب وللنص الذي بين يديه. نعم، قال: وسبب نزولها مشهور، وهو أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعضهم أراد الاختصاء، وبعضهم امتنع عن النساء، وبعضهم حرم على نفسه أمور، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. لكن انتبه لما يتعلق بالتوثيق، هذا رواه ابن جرير من وجوه عديدة، جلها مرسلة، كلها عن التابعين، عن عكرمة، عن قتادة، عن أبي قلابة، عن عكرمة، عن قتادة، عن أبي قلابة. فمن يعضد كالإمام الشافعي ولم يخالف بالمرسل يجزم ويقول لعل لسبب النزول في هؤلاء الذين أرادوا أن يتجنبوا الدنيا رهبانية سبب نزول الآية فيهم لا يبعد وليس بضعيف جدا. نعم، قال رحمه الله: وعلى هذا ما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قد غفر له الله عز وجل ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر أبدا. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم ولفظه عن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم، قال رحمه الله: وعلى هذا ما في الصحيحين عن أنس بن مالك. لاحظ فقه ابن تيمية، ابن جرير الطبري وهو متقدم رحمه الله ذكر هذه الروايات بألفاظ عديدة وبأسانيده رحمه الله تحت تفسير هذه الآية، تحت تفسير هذه الآية. قال: وعلى هذا ما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: جاء ثلاثة رهط، ثلاثة نفر، إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففي غالب الأحوال أهل الرجل أعرف وأعلم بعبادته من غيره، من غيرهم. قال: يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أخبروا أخبرت أمهات المؤمنين أخبروهم بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فتقالوها، يعني عدوها قليلا، عدوها قليلا. شوف عندهم تأويل، عندهم تأويل، عندهم حسن نية رضي الله عنهم، لكن كل هذا لم يشفع وكل ذلك لا ينفع في تبرير ما ليس بمشروع وجعله مشروعا أو كالمشروع. قال فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ ما يعني المعنى، إيش المعنى؟ ما هو يعني رأوها قليلا، ما هي ما تملأ العين كما يقال، حاشا وكلا. تقالوها يعني وجدوها قليلة بالنسبة لمكانة رسول الله مع مكانتهم هم. أين هم من رسول الله؟ أين هم من رسول الله؟ فقالوا صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن لا ندري أغفر الله لنا أم لم يغفر لنا. ها؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى وإذا صام نحن نحتاج إلى أن نزيد في الصيام والقيام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مغفور له ونحن لا ندري أيغفر الله لنا أو لا يغفر لنا، فنحتاج إلى مضاعفة العمل. لاحظ ليس استحقارا أبدا، حاشا وكلا، ولكنهم متأولون. فقال أحدهم أن أما أنا فأصلي الليل أبدا. سألوا كم يصلي 11 ركعة؟ ها؟ كم في أي جزء من أجزاء الليل في الثلث الأخير؟ فقال أحدهم أنا أصلي الليل أبدا أبدا، ما في نوم في الليل. وقال الآخر أنا أصوم الدهر أبدا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. سفرة عامرة، جزاك الله خير، عامر دائم، لكن انتبه، سفرة عامرة انتبه، لا تلزم خلق الله أن يصوموا كل يوم كل يوم كل يوم. فإذا جاءك واحد غير صائم قال إيه أنت تجلس على السفرة العامرة وأنت غير صائم؟ يا أخي جوعان يريد شبعا، لا تلزم خلق الله بأن يصوموا كل يوم. هذا هو التشديد الذي من وقع فيه ففيه رهبانية، كما الحال في رهبانية اليهود والنصارى. ما استنوها، قال ابتدعوها، قال ربنا ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وقال الآخر وهو الثالث أنا اعتزل النساء، وفيه من الناحية العربية إطلاق الآخر على الثاني وإطلاق الآخر على الثالث. وقال الآخر أنا اعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، وهذا من عجائب الرهبان في الصوامع والأديرة أنهم يعتزلون النساء. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبلغ، هذا أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقوالهم وكلماتهم وما أرادوه من الترهب والتبتل. ما قال ترى مقاصدهم حسنة دعوهم، هذول دراويش مساكين، دراويش مساكين، أنكروا على الذين يشربون الخمر ويرابون. لا يا شيخ، هذا قد يكون أشد عند الله، أولا قبل هذا قد يكون أشد إثما الابتداع من مجرد معصية كشرب الخمر، وما أعظم هذه المعصية، أعني شرب الخمر، لكن الابتداع أعظم، أعظم جرما وأعظم مخالفة من الكبيرة. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، تثبت أول مرة، تثبت، ما تعطي الحكم غيابيا. بعض الناس الآن يجيك جار يقول لك أنت ما تدري، قال خير إن شاء الله، إيش فيه؟ قال ترى جارك هذا القريب وزميلك في العمل ترى يتكلم فيك كلام شديد، يقطع فيك تقطيع. بعض الذين هم متعجلون أصيبوا بمرض العجلة مباشرة يقول قال كذا، دعك منه، هذا رجل فاجر، رجل يا أخي، هل قال ولا ما قال؟ تثبت أول مرة، قال ولا ما قال؟ واحد يقول لك ترى زوجتك تخرج من البيت بغير إذنك، قال إذا خرجت من البيت عليها 100 طلاق. اصبر يا شيخ، اصبر يا شيخ، اصبر وما صبرك إلا بالله. العجلة من الشيطان، هل هذا الذي نقل إليك خبر زوجتك وأنها تخرج بغير إذنك صادق أم كاذب؟ ها، قد يكون نمام يريد أن يفسد العلاقة بينه وبين زوجتك. اصبر شوي، شغل السيارة واذهب إلى البيت. يا أم عبد الله، أبلغت بأنك تخرجين من البيت بغير إذني. تصرخ المرأة البريئة، تصرخ وتقسم بالله ثلاثة أيمان مغلظة بأنها ما خرجت قط إلا بإذنك. الحمد لله. إذن هذاك يريد أن يفسد العلاقة بينك وبين زوجتك. لكن شوف هنا ما يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتثبت للثلاثة، للرهط، للنفر الثلاثة. أنتم قلتم كذا وكذا، فلما تثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنهم قالوا هذا الكلام، قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وهذا هو حقيقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما أكرمه الله من النبوة والرسالة. قال: أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر، أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني بمعنى أن من أوجب على نفسه أن يصوم الدهر كله وأن يصلي الليل كله وأن لا يتزوج النساء، فقد رغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن رغب عن سنتي فليس مني، أي ليس على طريقتي وليس على هدي. لأن من ترهبا فقال: خلاص أنا العام هذا عام 1438 سأصوم الأيام كلها ولا أفطر، ما هو ليس مني معناه كافر، ولكن فيه تشدد ومرتكب نهيا وخارج دائرة سنة النبي، وليس بكافر. انتبه، ليس بكافر. نعم، قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري، وهذا لفظه مسلم، ولفظه عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وهذا وفق الرواية الماضية، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وهذا زيادة، وهذا زيادة، وهي زيادة معتبرة. نعم، قال عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عمله في السر في بيته، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وهذا في صحيح مسلم ويتعين الأخذ به فهو زيادة ولا تعارض، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. لا ينام على فراش، ينام على ماذا؟ قد يريد النوم على التراب. فحمد الله وأثنى صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما بال وما بل أيوة ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم، قال رحمه الله: والأحاديث الموافقة لهذا كثيرة في بيان أن سنته صلى الله عليه وآله وسلم التي هي الاقتصاد. الاقتصاد المراد به الاعتدال، أن سنته التي هي الاقتصاد، يعني أن سنته هي الاعتدال، أن سنته هي الاعتدال. نعم، التي هي الاقتصاد في العبادة وفي ترك الشهوات خير من رهبانية النصارى التي هي ترك عامة الشهوات من النكاح وغيره والغلو في العبادات صوما وصلاة. قال: وقد خالف هذا بالتأويل ولعدم العلم طائفة من الفقهاء والعباد، ومثل هذا ما رواه أبو داود في سننه عن العلاء بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ائذن لي بالسياحة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن أمته سياحتهم الجهاد في سبيل الله، وفي حديث آخر أن السياحة هي الصيام، أو السائحون هم الصائمون أو نحو ذلك، وذلك تفسير لما ذكره الله تعالى في القرآن من قوله السائحون وقوله السائحات. نعم، قال رحمه الله: والأحاديث الموافقة لهذا كثيرة في بيان أن سنته هي الاقتصاد. السياحة الآن ستتكرر أكثر من مرة، وأخاف بعض الناس المعنيين بالسياحة يهوجون علي. يا أخي، المراد بالسياحة هي الخروج، خروج العباد والزهاد إلى الفيافي والصحاري والقفار عبادة وخلوة وعزلة، هذا هو المراد بالسياحة. قال: والأحاديث الموافقة لهذا كثيرة في بيان أن سنته هي الاقتصاد الاعتدال في العبادة وفي ترك الشهوات، وهذا يعني هذا خير من رهبانية النصارى التي هي ترك عامة الشهوات من النكاح وغيره والغلو في العبادات صوما وصلاة. وقد خالف هذا بالتأويل ولعدم العلم بالتأويل غير السائغ وغير المشروع، أو لعدم العلم بالكلية، طائفة من الفقهاء والعباد. ومثل هذا ما رواه أبو داود في سننه عن العلاء بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله ائذن لي بالسياحة، ائذن لي بالسياحة، يعني الخروج إلى البراري والفيافي والقفار تعبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والحاكم وصحح إسناده، وقال الألباني فيه: حسن أو صحيح، حسن أو صحيح، حديث إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله حديث ثابت حسن لا يقل عن الحسن أو صحيح. قال: وفي حديث آخر: إن السياحة هي الصيام أو السائحون هم الصائمون، هذان الحديثان لا يصحان مرفوعين، لا يصح هذان الحديثان، والصواب صحتهما موقوفا على أبي هريرة وابن مسعود كما روى ذلك ابن جرير والطبراني، يصحان موقوفين على أبي هريرة وعبد الله بن مسعود أنهما شرحا وفسرا السياحة في قول الله تبارك وتعالى السائحون، وفي قول الله تبارك وتعالى سائحات، بالصيام، فسرا السياحة بالصيام. قال: وأما السياحة التي هي الخروج إلى البرية لغير مقصد معين فليس من عمل هذه الأمة، ليس من عمل هذه الأمة، وشوف ليس من عمل هذه الأمة. ولهذا قال الإمام أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيء، ليست السياحة من الإسلام في شيء. إيش معنى السياحة؟ إيش معنى السياحة هنا في قول الإمام أحمد؟ ها، لا أحد يخرج واحد يقول: والله يجب أن تغلق مكاتب السياحة والسفر. نعم، إذا كانت إلى الأماكن المستعرة والمفتتنة والتي يفتتن الإنسان في دينه، فيجب أن يتقي الله أصحاب تلكم الوكالات السياحية الذين يذهبون بالمسلمين وأبناء المسلمين إلى الأماكن المشبوهة. لكن إذا كانت لأمور فيها تفكر وفيها تدبر مع المحافظة على العقيدة والمحافظة على الدين والمحافظة على الأسرة بلا ريب والترويح للنفس، فهذا داخل في قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يعني أن في هذا مصالح وليس فيه مفاسد. قال: ليست السياحة من الإسلام في شيء. السياحة إيش معناها؟ بسم الله، إيش معنى سياحة؟ زوار، زوار الكرام، إيش معنى سياحة؟ أنتم سائحون ولا زائرون ولا حاجون ولا معتمرون؟ ها، معتمرون ولا حاجون. لذلك ما يصح أن يقال لمن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم: يا حاج ويا حجاج. هنا ما في حجاج، هنا ما في حج لزيارة قبر النبي، يقال زائر، زائر كريم، يزور القبر المكرم على صاحبه أفضل صلاة وأزكى سلام. ما يقال حجاج وإني أرى جموع الحجاج متجهون إلى القبر. يا شيخ هذا يفعله ويفعله أولئك الذين يعلقون على زيارات بدعية غير شرعية، يعبرون كما يعبر عن حجاج بيت الله العتيق وحجاج بيت الله الحرام، يقال إني أرى الجموع جموع الحجاج متجهون للكنيسة ومتجهون لزيارة قبر الولي. هذا كله ألفاظ مبتدعة ومحدثة. قال ولا من فعل النبيين ولا الصالحين. شوف، مع أن جماعة من إخواننا، ابن تيمية يكفر كده، يوزع عبارات تكفير، يقول مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهية عنها. هل ابن تيمية يكفر المتصوفة؟ هل يكفر من يسيح ويبتدع مثل هذه السياحة في الفلوات والفيافي والقفار؟ يقول جماعة من إخواننا، فرحم الله ابن تيمية ورحم الله علماء الإسلام والمسلمين وعلى رأسهم من الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب الأربعة، اللهم ألحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا محدثين ولا مغيرين، مع حبيبنا ونبينا وشفيعنا بإذنك يا رب العالمين في جنات عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، كما جمعتنا في هذا المكان الطيب الطاهر، اجمعنا في الفردوس الأعلى، واجعل لنا أوفر الحظ والنصيب يا رب والنصيب يا رب العالمين ممن قال فيهم نبيك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، والله أعلى وأعلم. وهذه مجموعة في العقيدة لمن يرغب فيها.